بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وتعالى أنزل قرآنا عجبا لا تنتهي عجائبه ولا منتهى لغرائبه، لم تلبث الجن حين استمعت إليه إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خير من تلقى كتاب الله تعالى وأداه وفهم معناه وعمل بمقتضاه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تلقوه من فيه رطبا غضا، خمسا خمسا وعشرا عشرا، تلقوه بأداء محكم وبفهم سديد وبعمل صالح مستقيم، فرضي الله عنهم أجمعين. ورضي الله عن أئمة القراء وعلماء التفسير الذين قضوا حياتهم في خدمة كتاب القرآن العظيم. في هذه الحلقة الثامنة سندرس بعون الله تعالى تفسير الآيتين 38 و39 من سورة الحج، فلنستمع ولننصت إلى هاتين الآيتين بخشوع، وسأقرأهما بإذن الله تعالى بقراءة الإمام ابن كثير، وإن كنا قد تعودنا على قراءة الآيات برواية حفص، لكني سأقرأ هذه المرة برواية ابن كثير لأجل بيان بعض القراءات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنلمح بعون الله تعالى إلى بيان القراءات التي اختلفت مع قراءة حفص في ثنايا هذا الدرس، وهي يدفع وأذن ويقاتلون. هذه الآيات نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وأذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال، فنزلت هذه الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذن سبب نزول هذه الآية يبين لنا المعنى العام لهذه الآية وما بعدها أيضا، وإن كان لها سبب نزول آخر في المدينة سيأتي بيانه. فالحاصل أن المعنى العام للآيتين يبين الله تعالى أنه يدفع ويدافع عن المؤمنين بأن يحميهم وينصرهم، وهو لا يحب كل خوان كفور، لا يحب من اتصف بهاتين الصفتين. ثم إنه سبحانه وتعالى قد أباح للمؤمنين قتال الكافرين بسبب ظلمهم، ووعد الله بنصرهم في قوله: وإن الله على نصرهم لقدير. هنا نلاحظ يعني أن المؤمنين لما أرادوا أن يغتالوا وأن يحتالوا على المشركين حينما آذوهم وحينما اعتدوا عليهم وأخرجوهم وتسببوا في إخراجهم من ديارهم، أرادوا أن ينتقموا لكن على وجه لا يحبه الله عز وجل، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، لأنهم كما بينت لكم في سبب نزول هذه الآية، فأراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال، فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذا تصديقه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا هو أدب الإسلام، يربي المؤمن على أن يتعامل بأخلاقه لا أن يتعامل بأخلاق الآخرين، بأخلاق السمو وأخلاق التوحيد، يتعامل بأخلاق الخير والسماحة واليسر. أما أن يواجه من يواجهه بالسباب والشتم أو بالإيذاء فإنه ليس ذلك من أخلاق أهل الإيمان. ولذلك قواعد في هذا الدين، منها هذه القاعدة التي بينتها هذه الآية، وأيضا بينها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. فإذا أوذي الإنسان في ماله أو في نفسه أو في أهله فإنه ينبغي عليه أن يرفع ذلك إلى ولي الأمر وهو الذي ينتصر له، لا أن تكون الحياة حياة الغاب. هنا يذكر الإمام القرطبي في معاني هذه الآيات ثلاثة معاني، وهي: أولا يقول رحمه الله: فوعد فيها سبحانه بالمدافعة، هذا المعنى الأول، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر، هذا المعنى الأول. إذن المعنى الأول أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالمدافعة. يقول رحمه الله: وقيل المعنى يدافع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. يعني أن الله تعالى يحفظ على المؤمنين إيمانهم ويثبتهم، فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم، وإن جرى إكراه فيعصمهم الله عز وجل حتى لا يرتدوا بقلوبهم. إذن هذا هو المعنى الثاني، وهو إدامة التوفيق وثبات الإيمان. المعنى الثالث يقول رحمه الله: وقيل يدافع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة. يدافع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة، هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها رحمه الله عز وجل. وهذه المعاني الحقيقة يعني كلها معاني متنوعة لا تعارض بينها، فالله تعالى وعد بالمدافعة، وأيضا يدفع عن المؤمنين بأن يديمهم ويثبتهم على الإيمان، ويدفع عن المؤمنين أيضا بإعلاء الحجة، وكل هذا يمكن أن يتحقق للمؤمنين في آن واحد. فهذه المعاني لا تعارض بينها، وإنما هي معاني تنوع، والآية تحتمل جميع هذه المعاني. القراءة في يدافع ويدفع قراءة، يدافع ويدفع، فيدافع فيها مفاعلة، يدافع مفاعلة، كأنها مفاعلة بين الله عز وجل وأولئك الكافرين، لأنهم لما قابلوا الله عز وجل بالكفران وقابلوه بالجحود وبالاعتداء كأنهم في قوة المدافعة مقابل الله عز وجل، وخابوا وخسروا. بينما على القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، لأن هنالك فرق بين الدفعين، فدفع الله عز وجل لا يقارن بمدافعة الكفار، فهو دفع عظيم ودفع منصور ودفع حقيقي ودفع دائم ثابت ودفع في وجه الحق ودفع حق يدحض الباطل ويدمغه فإذا هو زاهق. وعلى كل حال القراءتان معناهما لا تعارض بينهما، وهذا هو الأصل في معاني القراءات، أن لا يتعارض بعضها مع بعض، فهي إما أن يتمم بعضها بعضا في المعنى، وإما أن تأتي بمعاني أخرى، كل معنى يؤدي غرضا لا يتعارض مع المعنى الآخر. وهكذا القول في الأقوال الواردة عن أهل التفسير، فإنه مهما اختلفت أقوالهم خاصة ما يرد عن الصحابة والتابعين، فإنه يكون من قبيل اختلاف التنوع والتغاير، لا أن يكون من قبيل اختلاف التناقض والتضاد. الآية الأخرى هي قوله عز وجل، وهي 39، أذن للذين يقاتلون. قرأتها عليكم بقراءة ابن كثير، أذن للذين يقاتلون، وكلاهما قراءتان متواترتان. وهذا بيان قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني المدافعة كما ذكرنا عدة وجوه، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله 3 وجوه منها، وهذه الآية التالية هي أحد هذه الوجوه. أذن للذين يقاتلون، أو أذن الله للذين يقاتلون، لأنه أذن، إذا قرأنا أذن علمنا أن الذي أذن هو الله عز وجل، يعني علمنا أن النائب ما لم يسمى فاعله في قوله تعالى أذن هو الله عز وجل، لدلالة قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن وجوه المدافعة عن الذين آمنوا أن يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم. فإباحة الله تعالى القتال لمن اعتدى من الكفار، لمن اعتدى عليهم من الكفار، هو وجه من وجوه المدافعة. وهذا بعد أن قويت شوكة أهل الإيمان، لأنهم كانوا في الأول، يعني في أول الإسلام، كما في الآية الأولى التي نزلت بسبب هجرة بعض المؤمنين إلى الحبشة، كان المؤمنون لم تكن لهم شوكة ولم تكن لهم قوة يناهضون بها الكفار. فلهذا لما قويت شوكتهم بعد ذلك في الآية التالية، وهي فيما يختص بعد هجرتهم إلى المدينة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، لأن هذا الإذن جاء بعد إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان حينئذ بدأت تقوى عزيمة الإسلام بسبب ما دخله من المسلمين، لأنه كانت لهم المدينة المنورة مدينة الإسلام، وهنالك كانت لهم عوامل القوة أكثر مما كانت في مكة، فأذن الله تعالى لهم. وهذا يدل على أن الأسباب معتبرة في الدين، وأن الله تعالى أمر بأخذ الأسباب، فحينما لم تكن الأسباب متوافرة في أول الإسلام لقتال الكفار، أمرهم الله تعالى بالكف مع نهيهم عن الغدر والخيانة في كل حال، بينما حينما قويت شوكتهم أذن الله تعالى لهم بالقتال أيضا مع بقاء النهي الفصيح عن الغدر والخيانة. يقول الله تعالى يعني أذن الله للذين يصلحون للقتال في القتال، كأن فيه يعني محذوف دل الكلام عليه. يقول الإمام الضحاك المفسر استأذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة، ف فأنزل الله إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلما هاجر أي إلى المدينة نزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك صفح. إذن كلام الضحاك يدل على أن الآية الأولى السابقة 38 كانت في الهجرة الأولى، بينما الآية الثانية كانت في الهجرة للمدينة وهي التي نحن بصددها. أما قول المفسر رحمه الله في بعد قول الضحاك وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك وصفح، فهذا ليس على إطلاقه، فإنه يبقى موضوع الإعراض وترك الصفح على بابه، لأن هذا من مبادئ الإسلام الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل مهما كان الأمر. ولهذا صفح الله تعالى وصفح رسوله صلى الله عليه وسلم عن المشركين في أوج قوة الأهل الإيمان حينما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة. يقول الإمام المفسر القرطبي رحمه الله: قال ابن عباس وابن جبير نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قوله يعني يريد قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وروى النسائي والترمذي عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن أي ليهلكن أهل قريش الذين أخرجوه. فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. فقال: هذا حديث حسن. وهنا يعني نجد سر عجيب من أسرار القرآن الكريم. تلاحظون الآيتين وما بينهما من التناسق والترابط الوثيق في قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكأن الآيتين نزلتا في وقت واحد لما بينهما من الترابط والتناسق اللفظي الأدائي الجميل. وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، فإنه مع طول الزمن ومع طول الفترة إلا أنه لم يتغير شيء في الكلام، لأنه كلام الله عز وجل. وهذا ولله المثل الأعلى، بخلاف أحد لو أن مؤلفا ألف كتابا واحدا فقط لوجدت أن أوله يختلف عن آخره. فما ظنك لو أنه ألف هذا في وقت الشباب ثم ألفه بعد 50 سنة أو 60 سنة، ستجد فرقا كبيرا بين الأسلوبين. أما القرآن العظيم فإنه نزل من عند الله عز وجل، نزل تكلم به سبحانه وتعالى ولقنه جبريل عليه السلام، ونزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل نجوما ومفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال مدة بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي في 23 عاما. فهذا يدل على أنه قد نزل جملة واحدة في ذلك الوقت، أي في أول الوحي، ثم بعد ذلك نزل نجوما ومفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الأحداث وعلى حسب الحاجات. هنا أمر عنون له المؤلف بالمسألة الثانية. يقول رحمه الله: في هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع، لأن قوله تعالى أذن معناه أبيح، وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع. إذن هذه الآية دليل على الإباحة، أن الإباحة من الشرع، وهذا طبعا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. القراءات في أذن، قراءة ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف يقرؤون أذن، وهي القراءة التي قرأتها عليكم في أول هذا الدرس. يقاتلون ويقاتلون، هذا يؤكد لكم ما ذكرته لكم في أول المحاضرة من أن القراءات يتمم بعضها بعضا. فلدينا القراءة يقاتلون أنه وقع عليهم القتال، ثم قال أذن للذين آمنوا أذن للذين يقاتلون، أي أنهم حينما وقع عليهم القتال قاتلوا. فبالنظر إلى ما وقع عليهم يكون القراءة بيقاتلون، وبالنظر إلى مقابلتهم إلى مقابلتهم هذا الظلم بقتال آخر لدفعه تكون القراءة الأخرى. فإذا القراءات يكمل بعضها بعضا، قراءة يقاتلون ويقاتلون، هم قتلوا أولا ثم قاتلوا. يقول رحمه الله يقاتلون بكسر التاء، أي يقاتلون عدوهم، وقرئ يقاتلون بفتح التاء أي يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون، ولهذا قال بأنهم ظلموا أي أخرجوا من ديارهم، بأنهم ظلموا أي أخرجوا من ديارهم. طبعا القراءة الثانية التي بكسر التاء هي لبقية القراء العشرة، وهم ابن كثير، عفوا كنا قلنا قبل هناك أنه ابن كثير، لكن في الحقيقة أنه هنا ابن كثير مع أبي عمرو، وهناك في قراءة أذن نعيد الكلام لأجل أن يكون متسقا ومتزنا. قراءة أذن للجمهور، وأذن بفتح الهمزة لابن كثير وابن عامر والأخوان، يعني حمزة والكسائي وخلف، هذا ما يتعلق بقراءة أذن، والباقون يقرؤون أذن. أما قراءة يقاتلون بكسر التاء فهي لابن كثير وأبي عمر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب، والباقون يقرؤون بفتح التاء. في هذه الآيات عدة هدايات ودلالات، منها حماية الله عز وجل بيضة المؤمنين والدفاع عنهم، وبغض الله عز وجل الخيانة والغدر والتحذير منها أشد التحذير، ووعد الله عز وجل بنصرة المظلوم، ومنهج الإسلام في تبليغ الحكمة أو تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلا إذا اعتدي عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى أخلاق هذا الدين الحنيف، وأن يرزقنا الحكمة والقول الحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.